هبني أسأت وإن أسأت أتهجر، هبني أسأت وإن أسأت أتهجر، يا خل ما لك للمحبة تنكر. عشنا سويا في دروب حياتنا، أو بعد هذا يا صديقي تهجر. ضاقت بي الأكوان وهي وسيعة من هول ما ألقى وفيك أفكر. عش ساعة عمرا طوينا لحظه، عشنا به أنسا يذاع فيبهر. قلب دفاترك القديمة ساعة واقرأ بها إن كنت لا تتذكر. أوما وعدتك أنني لا أنثني وأنا على درب المحبة مبحر. هبني المسيء، هبني المسيء وهب بأني المخطئ، أنا باعترافي يا أخي ذا أخبر. لكن رجوتك لا تعذب خافقي، خذ ما أردت تعال إني أقهر. إما تغب يوما تظل جوارحي ترجو لقاءك والنوى يتبختر. في لاعج القلب المتيم قصة يندى لها القلب المحب ويعصر. وعلى ثرى ذكراك أنثر أدمعا علي أسلي النفس أو أتفجر. من ذا يدين يدان لا تخفى الفما، أصليتني تصلاه يا مستهتر. أتظن أن الحب لعبة طفلة تسلو بها حينا وحينا تهجر. يا سيدي هذه المشاعر أنبأت عما أحس به وفيه أفكر. إن كنت تشفق فالوصال عطية أحيا بها كل الهناء وأشكر. أو إن أردت البعد فارحل إنني حرمت بعدك أي حب يقهر.